فضيلة الشيخ حفظكم الله، الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الشرور، هل هذا خاص بالمؤمنين أم عام؟ هذا عام من كل بشر كلهم، المؤمنين والكفار. الكافر معه حفظ يحفظونه من أمر الله إلى أن يتم أجله، عند ذلك يتخلون عنه. نعم.